السلام عليكم. السلام. كتابي ده الرنج انا ازرع حاجه كتير حركه انت عارفين لجنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب الرايات والألوية. باب الرايات والألوية، الراية واللواء، وهذا كله من اصطلاحات الجهاد أو قل الحرب في كل قوم من قبل ومن بعد كانوا، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. وقالوا الراية راية قد يكون ما الراية ما مقدمة الجيش الذي قد يعطيه رئيس أو الخليفة أو رئيس الجيش في مقدمة الجيش. والجيش لها يسمى خميس، الجيش يسمى خميس، محمد والخميس تذكرون، لها خمسة أجزاء. ماذا يسمونه؟ ميمنة الأولى مقدمة، ثم الميمنة، ثم الميسرة، ثم ساقة، والقلب في الوسط القلب. فالخميس سمي الجيش سمي خميسا لأن لها خمسة أقسام. فقالوا إن المقدمة إذا كان فيها رئيس القوم أو قائد الجيش يعطي أحدا الراية في المقدمة فهذه راية، واللواء قد يكون في الأقسام الأخرى. وقالوا أيضا أنه قد يكون اللواء والراية بمعنى واحد على كل حال، الذي يظهر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، حتى لغة إذا رأيتم، فإذا قيل لواء النبي صلى الله عليه وسلم معناه رايته، وإذا قيل راية النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كذا ولواؤه كان مع كذا، أو ألوية الأنصار وألوية المهاجرين، كل هذه تأتي اصطلاحات. فإذا هذه من اصطلاحات الجيش الإسلامي أنه تكون لهم هذه الألامات وآلام، هي راية كأنها علم، الراية بمعنى العلم الذي يكون ما مقدمة الجيش أو ما أي واحد يقود الجيش. واللواء قد يكون لفرق الجيش المختلفة، وقد يكون جاء في بعض الروايات كان يوم حنين لواء الأنصار مع فلان، لواء المهاجرين مع فلان. ففي بعض الأحيان قد يستفاد من هذا المعنى، الإسلام لا عصبية فيها ولا حمية، لكنه قد يستفاد من هذا كما قالوا إن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رأى أن القوم يعني قد قادوا أن يكونوا ينهزموا فقسم رايات الأنصار رايات المهاجرين رايات القبائل وقال ننظر من أين نوتى فتستعمل هذه الأشياء للغيرة وللإثارة عند الحاجة هذه إثارة شرعية إن شاء الله وليست حمية جاهلية بمعنى ينادي أحد أننا نحن الأنصار ونكون معنا أنصار لا لأنه لما قال بعض الذي كسع بعض الصحابة فقال يا للأنصار وقالوا يا للمهاجرين فالمسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها منتنة فتكون منتنة إذا كانت تستعمل للحمية ولغير مصلحة شرعية لكن قد يقال أنه استعمل هذا حتى يتفانوا ويتشجعوا في القتال قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم ابن بهدلة عن عاصم وهو ابن أبي النجود المقري حديثه حسن عن الحارث ابن حسان حارث بن حسان ابن كلدة البكري الصحابي ويقال له الحارث ابن يزيد قال قدمت عن الحارث بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا راية سوداء فقلت من هذا لا تقولوا إن هذا كان في الجمعة أو شيء إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج أمرا فكان يقول الصلاة جامعة يا بلال ناد الناس وكذا بهذا المعنى فكانت هناك أقد الألوية والرايات للجهات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه الصحابة قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا نعم هذا أيضا يكون من السنة إن شاء الله لماذا متقلد سيفا ليس من عادة بلال أنه يقوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت خطبته وغيره للجمعة ما كان يتقلد السيف فلعل هذه كانت كلها إشارات بأن هذه القومة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان لتجهيز الجيش ولذلك بلال أيضا تقلد سيفا أما إذا كان احتاج الإمام للحفظ والأمان وكذا فهذه أيضا إن شاء الله تكون سنة وكان من جملة ما عيب وما كان لهم أن يعيبوا معاوية رضي الله عنه عيب أنه جعل له حرسا تذكرون أن كان معاوية رضي الله عنه كان على المنبر وكان يخطب يا أهل المدينة أين علماؤكم وكان بيد حرسي كبة من شعر هذه الذي يسمونه الكبة من الشعر التي يصلون الشعر بالشعر فقال أين علماؤكم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن وصل الشعر بالشعر فالحرسي الذي يحافظ عليه جاز أن يكون إن شاء الله رأى أنه حصل لعمر رضي الله عنه كذا فالذين يتكلمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء هؤلاء في الحقيقة لا يعقلون بل قد يكون في قلوبهم مرض عن جهة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعاوية له عذر رأى أن عمر رضي الله عنه استشهد وعثمان رضي الله عنه استشهد علي رضي الله عنه حصل له فالسعيد من أعيض بغيره السعيد من أعيض بغيره فهذا من اجتهاده والصحابة كلهم وافقوا معه فيستحي الإنسان أن يتكلم على معاوية في أمر كان الصحابة لم ينكروا عليه هذا الشيء فالحاصل يجوز أن يتقلد أحد سيفا لحفظ الإمام وهو على المنبر أو لمشيه أو لحاجة يعني يكون حراس له للأمراء للسلاطين والأمراء والملوك وخلفاء المسلمين في كل عصر كانوا اتفق العلماء على إباحة هذا الشيء لهم فلا يعابون نعم وهذا من أخذ الأسباب، متقلد سيفا، وإذا راية سوداء. فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة، قدم من غزاة. إلى هنا انتهت الرواية، لكن هذه الرواية أخرجها الترمذي رحمه الله، قال حدثنا عبد بن حميد ثقة، أنه قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي وهو ثقة إلا في الثوري، قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي ثقة، أو أبو المنذر صدوق يهم، قال حدثنا عاصم ابن أبي النجود. انظر أبو بكر بن عياش وهناك سلام بن سليمان أو النحوي، نعم، قال حدثنا عاصم ابن أبي النجود أنا أبي وائل وهو شقيق ابن سلامة عن الحارث بن يزيد البكري. فهنا الحارث بن يزيد هو نفسه، بينه وبين عاصم من هو؟ أبو وائل شقيق ابن سلمة المخضرم. قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا رايات سود، قلت ما شأن الناس؟ قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمرو بن العاص وجها. هذه الرواية وهو عاصم بن أبي النجود يروي عن من هنا؟ عن الحارث مباشرة. وهناك الرواية التي فيها طريق آخر هو بين عاصم وبين الصحابي الحارث مخضرم أبو وائل رضي الله عنه. فقالوا أن عاصم يروي عن الحارث أيضا ويروي عن أبي وائل بالواسطة، فصحه كلتا الطريقتين على كل حال، أو كلتا الروايتين صحوها. فإذا هو، لكن الفرق بينهما لابد أن ننظر، وإذا بلال متقلد الصيف بين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما شأن الناس؟ قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمرو بن العاص وجها، وهنا قدم عمرو بن العاص قدم من غزاة، كأنه كان جاء من غزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالناس لاستقباله، لا، يؤول بأنه قدم من غزاة ثم يريد أن يبعثه إلى جهة أخرى اليوم أو غدا أو في أي وقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم أيام والجهات والأصحاب الذين وكانوا يستكتبون وكانوا يكتبون، يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. تذكرون الرواية؟ اكتبت أو استكتبت، جاء في الرواية كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي خرجت حاجة بدون محرم، قال أدركها فحج معها. فكانت الأسماء كانت تكتب، من خرج من رجع من كذا له. فهذا كله من ترتيباتي أو إدارة الحكومة النبوية، نعم، المباركة. فالمسلم على كل حال ينبغي أن يكون أموره دائما مرتبة، وقد تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا. ثم قال فإذا الحديث صحيح، هو أنه كان قديما من غزاة ثم بعد ذلك يريد أن يبعثه إلى جهة أخرى أيضا، فهذا ليس بينهما خلاف، ولا يأتي أحد يقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. وما كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة إذا كان الغزاة الذين أرسلوهم يرجعون في المسجد بهذه الفخفخة، لا، إنما هو لإعداد الناس ولإحضار الناس الذين يخرجون في الغزوة. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة، وعبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي ثقة، قال حدثنا يحيى بن عادم وهو قرشي الكوفي ثقة، قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، كان قد ضعف حفظه منذ تولى القضاء. أنا عمار الدهني وهو عمار ابن معاوية، عمار ابن معاوية الدهني صدوق وثقة. أنا بالزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ثقة، عن جابر بن عبد الله، ليس في هذا الإسناد فيه شريك ضعيف، وأبو الزبير مدلس، لكن الرواية جاءت، وهذا الذي نقول لابد أن يبحث ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على هذا انطلق ائمتنا رحمة الله عليه اي واحد ضعيف الحفظ لا تلغى روايته ولا يلغى اخباره وهذا من طبيعة الناس اذا جاء شخص لا يوبه به يخبر بخبر فيخرجون ويبحثون ويسألون وقد حدث واخبارا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله قال حدثنا اسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك أيضا يعني جاءت طرق أخرى أيضا عند الترمذي أيضا هذا الحديث قال أن شريك وقال غير واحد أن شريك نعم جاء في أيضا هذه الرواية عمار لحظة شوية الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن آدم أن شريك وقال حدثنا غير واحد عن شريك وأنا عمار أنا بالزبير عن جابر أنا عمار أنا بالزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة وعليه عمامة سوداء انظروا هذه الرواية نفسها كأن أحد الرواة وهو شريك في الغالب هو الذي يكون العهد عليه وهو ضعيف الحفظ لعله اختلط عليه متن الحديث بمتن آخر فالترمذي رحمه الله قال هذا حديث غريب يعني منفرد به شريك لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك باللفظ الذي مضى بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض فيقول الترمذي لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء قال محمد من هو محمد البخاري كنت أسمع بعض المشايخ شرحوا لنا لطيفة نعم قال محمد ما يقول فضيلة العلامة الشيخ فلان وفلان والآن واحد إذا ما ذكر فضيلة الدكتور وفلان يغضب محمد الإمام البخاري رحمه الله هو محمد بمعنى الإمام البخاري ما يقول قال شيخنا العلامة وفلان وفلان فينبغي للإنسان التواضع هكذا كان يقول لنا لما كان يدرس بعض المشايخ فيقول الله أكبر هذا محمد يعني بخاري الترمذي ما يقول يعني فيه يغالي أشياء أخرى كذا لكن عند الحاجة قد يلصقون معهم الألقاب فالحاصل قال محمد هنا البخاري رحمه الله والحديث هو هذا يعني الصحيح عن طريق شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لأن غير واحد من الثقات غير يحيى بن آدم رووا عن شريك بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وليس فيه أنه دخل مكة ولواؤه أبيض فالذي يعني هنا الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن هذا الحديث بشاهده عند الترمذي لكن الذي يظهر لي يعني هذا على كل حال ما أريد أن أتكلم الشيخ الألباني إمام الجبل نعم على جبل في العلم والفضل لكنه قال هذا الحديث شاهد له إلا أن الشاهد قد يختلف في لفظه عن المشهود له هناك إمامة سوداء وهناك لواؤه أبيض فكأنه جمع قال كلاهما كان قد حصل مرة ذكر هذا ومرة ذكر هذا الله المستعان على كل حال فيعني على كل حال ينبغي أن يكون في بالنا هذا الشيء والشيخ جمع بين الروايتين وقال كان قد دخل وعليه إمامة سوداء وكذلك كان لواؤه أبيض فلا خلاف بين الروايتين هكذا جمع بين الروايتين وصحها الروايتين والإمام البخاري رحمه الله كأنه يقول الصحيح في هذا أنه دخل عليه إمامة سوداء ولم يروى عن شريك من طريق صحيح الذي رواه الأكثرون فيه ذكر اللواء هكذا يريد الإمام البخاري رحمه الله ثم قال حدثنا ويستشهد له الرواية الثانية أيضا قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي نعم هو صدوق وثقة الناقد يسمى لقبه الناقد قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو الصيلحيني ثقة إن شاء الله عن يزيد بن حيان يزيد بن حيان البلخي البكري صدوق يخطي في بعض الروايات قال سمعت أبا مجلز اسمه لاحق ابن حميد أبو مجلز ثقة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن راية رسول الله صلى الله أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض فأخذ منه هذا لواؤه أبيض وجعل يقوي بعضها بعضا فجمع بين الروايتين الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال دخل عليه إمامة سوداء جاءت روايات كثيرة في هذا كذلك لواؤه أبيض جاءت في هذه الرواية وتلك الرواية فكله صحيح يعني دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر تذكرون ثم بعد ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمن بأنه ليس هناك قتل وقتال إن شاء الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى آخره فنزع مغفره وأخذ عمامته السوداء ولواءه كان أبيض نعم ثم بعد ذلك قال باب لبس الحرير والديباج في الحرب لبس الحرير والديباج في الحرب هو الحرير والديباج ليس أو الذهب لا يجوز للرجال إنما هو للنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هناك في الروايات الصحيحة أنه في الحرب خاصة وخالد بن الوليد رضي الله عنه قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يا هذا الشجاع الصحابي الجليل كان مصابا بالحكة سبحان الله نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بلبس الحرير لحكة كانت له كانت به رحمه الله رضي الله عنه فكان يلبس هو في الحرب وغيره باب لبس الحرير والديباج في الحرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان بن الكناني عبد الرحيم بن سليمان الكناني الطائي ثقة عن حجاج تعرفونه هو حجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس إذا انفرد بشيء فتكون الرواية ضعيفة أنا أبي عمر مولى أسماء أبو عمر مولى أسماء اسمه عبد الله بن كيسان القرشي وهو ثقة أنا أسماء بنت أبي مولى أسماء نما أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج مزررة ليس من الزر إنما هو مكفوفة كما جاء في الحديث الآخر مكفوفة بالحرير يعني فرجها وأطرافها وكذلك أطراف الأكمام كان فيه حرير وهذا الحرير كم يكون مقداره؟ فيما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة تأتي أنه أسبوعين أو أربعة أصابع أكثر شيء إذا كان عرضه فأربعة أصابع إذا كان في الفرجين يبدو أن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مثل هذا الذي الآن الثوب الطويل لكن بعض الإخوان من العرب عندهم يكون الفتحة من الجانب فين المغاربة ولا فين مغاربة بالقبة حقهم يكون فيه فرجة فهذا قد يكون تخطيط أو بيان صورة جبة النبي صلى الله عليه وسلم وكمه في بعض الأحيان كان يكون أبيض ضيق لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية فصببت عليه مع الوضوء فلما أراد أن يغسل يده فضاق عليه كمه فأخرج من تحت الكم وغسل فهذه كلها من لباس النبي صلى الله عليه وسلم وأظن الآن في هذا الزمان الحمد لله طلبة علم السنة لا يتركون شيئا لا بد أن يكون قد حققوا في هذه المسائل نعم كيف كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا مزررة بالديباج قالوا أن الأطراف والفرج وكذلك حتى الذي هو يكون مدخل الرأس يكون فيه قدر من الحرير إما أسبوعين بالطول أو يكون بالطول أسبوعين مخططا هذا كله ذكروه في التفسير إلا أن الرواية هذه ضعيفة بهذا الإسناد ضعيف أخرجه أبو داود هذه الرواية من طريق المغيرة هنا عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن سليمان من طريق المغيرة ابن زياد أنا أبي عمر انظروا فأنا أريد أن نجد إن شاء الله له فيما يظهر لي أنه هو يتقوى بالحديث غيره أو بحديث غيره أبو داود في 4054 رقم الحديث من طريق المغيرة بن زياد وهو البجلي صدوق له أوهام أنا أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر أنها أن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت كذلك الإمام أحمد نفسه روى هذه الرواية من طريق المغيرة ابن زياد وكذلك من طريق عبد الملك العرزمي ثقة بدل حجاج هذه الرواية الإمام أحمد أخرجه من طريق عبد الملك العرزمي وهو ثقة قال حدثنا عبد الله مولى انظروا هنا أبو عمر وهو عبد الله بن كيسان قلنا في رواية الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله مولى أسماء أن أسماء قال أخرجت إلي جبة طيالسة مكفوفة بالديباج أو بالحرير لفظها بالحرير فإذا الرواية صحيحة إن شاء الله من طريق آخر وكانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أطراف حرير وهذا القدر من الحرير يكون جائزا إن شاء الله وكاد أن يتفق العلماء إلا مالك رحمه الله قال ما يجوز إلا أسبوعين لعل رواية أربعة أصابع تأتي وهي أيضا من روايات الحرير فصحيحة إن شاء الله فجاز أقل شيء أربعة أسبوع أسبوعين ثلاثة أكثر شيء أربعة أصابع في الأطراف إذا كان لا بأس فيها إن شاء الله قال مزررة أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو نعم وأيضا هذه الرواية جاءت في عند الإمام أحمد من طريق عبد الله ابن أسماء مولى أسماء عبد الله ابن كيسان مولى أسماء قال أخرجت إلينا جبة عليها لبنة هكذا لبنة شبر من ديباج كسرواني هكذا لفظه وفرجها مكفوفين يعني الفروج التي قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها عامة بدون ذكر لقي العدو كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها إلي هذا من التي تقول أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر قالت كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها وهذه رواية صحيحة أيضا ولا شك فيه أن كل ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به نعم وكانوا يتبرك عبد الله بن عمر كان يتبرك برمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه فكان يمسح ويتبرك وهذا لا شك فيه وهذا لا يقاس عليه غيره إذا جاء أحد من سيء الأدب سواء كان من عالم العلماء ويتبرك الناس به فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبرك أحد بأبي بكر وهو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود ولا غيرهم وغيرهم فالذين الآن يتبرك بهم من المشايخ هؤلاء التصوف مشايخ الصوفية دعك عن روافض هؤلاء الذين لهم حكم آخر، فالله المستعان، فلا يجوز بحال من الأحوال. ثم من طريق آخر أخرج الإمام أحمد أيضا قال حدثنا حسين، انظروا، أن قال حدثنا عبد الملك أن عطاء، عطاء ابن أبي رباح بدر حجاج، بدر حجاج ابن أرطاء كثير الخطأ والتدليس، أن عطاء ابن أبي رباح أن مولى الأسماء، ومن طرق أخرى أيضا ليس فيه ذكر لقاء العدو إلا في طريق الحجاج. أنا أردت أن أقول يعني تتبعت الرواية، فكان يلبسها عامة صلى الله عليه وسلم ليس عند لقاء العدو، فإذا كان عند لقاء العدو فبدرجة أولى يجوز لبسه هذا النوع. قالوا الحرير لإلقاء الرعب في قلب المؤمن، في قلب الكفار من المؤمنين، هذا قالوا من جملة المعاني التي أجيز بها في الحرب عامة للناس. فمن طريق آخر عن حجاج أن أبي عمر ختن لأتى، هكذا قال فيه، يعني أبو عمر هذا الذي في الإسناد هذا كان زوج أخت أطاين، فيه ذكر لقاء العدو ليس فيه إلا من طريق الحجاج. فإذا والله أعلم الذي يتلخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بعض جبابه مزررة بالديباج عامة، وليس عند الحرب وعند لقاء العدو فقط. الديباج والاستبرق الديباج الغليظ والاستبرق الذي يكون، والميثرة الذي يكون بلون أحمر أخف، وتفرشه النساء على السرج الفرس لزوجها، أو تفرش على سريرها، جاز أن يأتيها الإنسان وهي لابسة الحرير فارشة على فراشها، يجوز أن يأتيها وهي وإن فرشت، هذه أمور معروفة، فيأتيها لكنه لا ينفرد باستعمال الحرير لا على سريره ولا بلبسه. فإذا الذي أريد أن أقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو في هذه الحالة خاصة، هذا لم يأتي إلا عن طريق حجاج ابن أرطاة كثير الخطأ، والآخرون الثقات لم يذكروا، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يحقق في هذا، وهو الذي كان كما قالت عائشة رضي، كما قالت أبو أسماء كانت عند عائشة وكان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نغسل ونستشفي به. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث ثقة معروف عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول رضي الله عنه ورحمه، كان أحول لكنه علامة كبير، عن أبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي مخضرم ثقة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه كان ينهى عن الحرير والديباج، أي عمر، عن عمر أنه كان ينهى، أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بأصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وهذا وما وقال عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه، هكذا وانتهى الحديث هنا، ينهانا عنه، ما أنه قال إلا هكذا وهكذا لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي ما حق له ولا استقام أن يقول في تحليل شيء وتحريمه من عند نفسه. موقوف الصحابي أو فتوى الصحابي إذا كان يتعلق بالأمور الغائبة يقول تكون يوم القيامة كذا وكذا، وهم أورع الناس أن يفتأتوا على الله وعلى الرسول، لابد هكذا اتفق العلماء، قالوا إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد والصحابي قال قولا فيكون هذا له حكم المرفوع، يعني نحن مفروغ منه أن نقول أنه هو من قوله، نقول لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا هذه الرواية أخرجها أبو داود أيضا قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، ومن هو التبوذكي معروف ثقة، قال حدثنا حماده بن زيد عن عاصم وهو الأحول عن أبي عثمان وهو النهدي قال أن عمر كان ينهانا عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار إلى كذا ثم قال فيه أيضا إلا هكذا أسبوعين وثلاثة وأربعة. كذلك يقول من طريق زهير وابن معاوية ابن حديث ثقة روايات قد يختصر الإنسان لا شك فيه، فنجمع ونستخلص منه المعنى الكامل. فالزهير ابن معاوية عند الترمذي برقم 1721 روى هذه الرواية. وكذلك الإمام أحمد من طريق زهير قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه قال عمر ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعيه هكذا. فهذه كلها نستدل بها على أنه صلى الله على أن عمر رضي الله عنه ما قال من عند نفسه إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وهذه الروايات جاءت أيضا من طرق أخرى. الإمام مسلم عنده هذه الرواية أن من طريق أبي عثمان خطب عمر بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. ومن طريق آخر عن قتادة عن الشعبي أيضا خطب عمر وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إلا هكذا. فالروايات على كل حال جاءت بهذه المعاني. أيضا جاءت هذه الرواية عند البخاري رحمه الله. انظروا قال حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس المعروف قال حدثنا شعبة الإمام قال حدثنا قتادة ابن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي. كل الروايات أو كل الطرق تصل إلى أبي عثمان النهدي. أتانا كتاب عمر ونحن ما عتبة ابن فرقد بأذربيجان. جابية وأذربيجان هذه مناطق اللي كانوا في الخراسان يقاتلون بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى هذا في رواية البخاري نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان والإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. انظروا هو كأنه تفسير هذا من الصحابي رضي الله عنه يعني أنه يعني الأعلام ليس معناه اللباس كله بطوله يكون إلا تطريزا وتطريف. قال يعني تطريف وتطريز. وأسبوعين في المسلم قال أيضا في ثلاثة رواية هذه نفسها جاد أو ثلاثة أربعة. فإذا يتلخص لنا أن قول أن رواية عمر رضي الله عنه هذه موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إباحة لباس مكفوفا بالحرير وأطرافه يكون بالحرير لا يزيد في العرض أكثر من أربعة أصابع والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدث باب لبس العمائم في الحرب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أن مساور. مساور من يكون؟ مساور وهو أنسى كأنه مساور ابن وهو ثقة. نعم. قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث وهو القرشي المقبول وهو إن شاء الله ثقة. الذهبي وثقه وابن حبان وثقه والعجلي وابن حجر قال مقبول. عن أبيه عمرو بن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفي طرفيها يعني كأنه له طرفان. ففي الغالب الناس يجعلون له ذؤاب فوق أو ذؤاب وراء ولكن هذا يصور لنا أنه طرفه الأول كان على يمين وطرفه الأول كان على شماله صلى الله على صدره صلى الله على كتفه الأيمن وكتفه الأيسر. وذكروا فيها حكام وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، خاصة في شرح الشمائل ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حصل له شق صدره فكان هناك نغض مقابله وهو الذي كان يسمى ماذا؟ خاتم النبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عليه هذه الذبابة. ليس هذا كله، هذا التعليل ليس موجودا في روايات صحيحة، ولذلك نقول إذا كان الإنسان يجعل لعمامته طرفان أو طرفين، يجعل يمين وشمال، أو جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كانوا يجعلون أمامهم، وبعضهم كان يحنك بها هكذا يحنك. كل هذه طرق عمائم العرب، والتي الظاهر قديما وحديثا، وكانت هذه العادة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصورة التي وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتمسك به المسلم. كذلك هذه الرواية أخرجه مسلم، وهو فيه جعفر بن عمرو الذي قال فيه مقبول، الترمذي رحمه الله، المسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه مثله سندا ومثلا، وهو مساور الوراق. نعم، مساور الوراق. كأني أنظر إلى، وهذا يدل على يعني تمام ضبطه، كأنه يقول كأني أنظر ما أنسى، فهذا يوثقه لنا أكثر. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع وهو من الجراح أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وقد ذكرنا لكم أنه لا يختلف كان قد دخل مكة وعليه مغفر صلى الله عليه وسلم لما أمن، وأنه لا يكون هناك كيد من العداء، فنزع مغفره ومغفره ولبس عمامته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه بزيادة، أخرجه مسلم 1358 بزيادة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. سبحان الله، بغير إحرام، فكأنه بيّن لنا أنه دخل مكة ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فجاز للإنسان أن يدخل مكة إذا لم تكن له نهمة في أداء العمرة، أو لم يكن جاء لأداء العمرة، لكن إذا قصد ما حق ولا استقام أن يتعدى الميقات إلا ويكون قد أحرم، فإذا يجوز له أن يدخل إذا لم يرد هن لهن ولمن أتى عليهن من غير عليهن ممن أراد الحج والعمرة. كذلك أبو داود روى هذا الحديث من طريق حماد، والنسائي من ثلاثة طرق أيضا، والدارمي ذكر أيضا بغير إحرام، والإمام أحمد من طريقين ذكر بغير إحرام. هذا فيه زيادة التأكيد، ومن هنا نستدل على أن الراوي قد يكون يذكر جزء وليس يخالف الذي ذكره الثقة، وزيادة الثقات مقبولة. هذه أمور فطرية في تعامل الناس عامة، وهو ماشي على أهل الحديث ومن مع أهل الحديث بهذه القاعدة. ثم بعد ذلك قال باب الشراء والبيع في الغزو، هل يجوز أو لا يجوز. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم، من يكون هذا؟ هذا كأنه جاء أول مرة والله أعلم بعد مدة. عبيد الله ابن عبد الكريم من هو؟ الإمام أبو زرعة رحمه الله، الذي هو رفيق عمر أمام أحمد وغيرهم. عبيد الله ابن عبد الكريم أبي زرعة رحمه الله، هذا الذي ذكر في مقدمة الجرح والتعديل، قال دخل فلان وفلان على أبي زرعة وكان في سياق الموت، فأرادوا أن يلقنوه الشهادة. انظروا سبحان الله، قيل إن لا تقل للميت قل لا إله إلا الله، ربما ينكر يقول لا. فلذلك اذكروا أمامه، هذا هو التلقين، اذكروا أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأرادوا تلقينه فسأل بعضهم بعضا قال ما هو الحديث، هذا طرف الحديث يسمونه، ما هو الحديث الذي جاء في قراءة في قول لا إله إلا الله عند الموت؟ فرفع راسه وهو في سياق الموت سبحان الله ينازع، ورأوا عليه عرق الموت كما جاء في جبينه، فقال رفع راسه وقال حدثني فلانا فلانا فلانا شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأسلم روحه للملائكة سبحان الله. نعم، وهذا لا شك أنه يقال أنه من الخاتمة بالخير وعلى خير إن شاء الله. أبو عبيد الله بن عبد الكريم وهو أبو زرعة الإمام قال حدثنا سنيد بن داود، سنيد بن داود هو المصيصي ثقة، عن خالد بن حيان الرقي صدوق كان يخطي قال حدثنا علي بن عروة البارقي، علي بن عروة البارقي وهو البارق قبيلة من قريش القرشي، وهو كان يسكن دمشق إلا يسكن دمشق إلا أنه كان يتهم بالكذب. الله أكبر. نعم، كان يتهم بالكذب، متروك الرواية. قال حدثنا يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، أنا بالزناد عبد الله بن ذكوان ثقة، عن خارجة بن زيد. خارجة بن زيد من يكون؟ معروف من الفقهاء المدينة، فقهاء المدينة السبعة. خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك قال رأيت رجلا يسأل أبي، وهو زيد بن ثابت، قال رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته، فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. هذا الحديث في الحقيقة ما وجدت أخرجه من الكتب الستة أحد أو تسعة إلا، والحديث ضعيف جدا بمعنى أنه لا يجوز أن يبين لأنه متهم بالكذب، لا يروى إلا ببيان كونه ضعيفا جدا. لكن بعد ذلك يبقى حكم الشراء والبيع في الغزوة، في الغزوة إذا كان يبيع ويشتري أحل الله البيع وحرم الربا، النصوص العامة تجيز له أن يبيع، وحتى الحج الذي جاء فيه لو لم تكن هناك مصالح أخرى ولكم فيه منافع وكان الناس يبيعون وكذا إلى آخره، فجاز إن شاء الله. ونقول يقال بأدلة أخرى أنه إذا فرغ من الغزوة أو إذا كان وجد غنيمة، وجد الغنيمة قسمت له أراد أن يبيع وأحد يشتري لا بأس فيها إن شاء الله. حتى قالوا أن الجواري كانت تباع بعدما تقع في القسمة، فكل هذا إن شاء الله جائز. وإن كان الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة العامة تدل له، تدل أنه أو على أنه يجوز له أن يبيع ويشتري، لكن ليس وهو تحت بارقة السيوف في حالة الكر والفر، هذا ما يعقل. إنما المقصود من القتان إذا فرغوا وقسمت لهم القسائم والغنائم فجاز له أن يبيع قسمته بمن شاء وبما شاء إن شاء الله، بشرط أن لا يكون هناك مداخل في للحرام. ثم بعد ذلك قال باب تشييع الغزاة وودائعهم، شيعه أي ودعه، ذهب معه. التشييع يلزم أن يكون يمشي معه أحد ويودعه، مسافر إلى للحج، مسافر لكذا فيمشي معه، فإن شاء الله هذا ما حكمه انظروا. قال حدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي ثقة، قال حدثنا أبو الأسود وهو النصر بن عبد الجبار المرادي المصري ثقة، قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة ضعيف الحفظ، عن زبان بن فايد، زبان بن فايد أبو جوين المصري ضعيف الحفظ، بعضهم قال إنه متروك كان يخطي كثيرا، ليس متهما بالكذب إلا أنه حفظه ضعيف جدا، عن سهل بن معاذ الجهني الحمصي، عن سهل بن معاذ الحمصي الجهني عن أبيه وهو معاذ بن أنس ثقات الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع، أي أودع وأمشي مع مجاهد، لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو أكفه على رحله غدوة أو روحة، يعني ربما يكون له حاجات وقد استعد وقد يعني أنتظر عند رحله وأنا أحفظ وأحرس رحله، أكفه يعني أحرس متاعه إذا غدا أو راح في سبيل الله، لا أن أفعل هذا ماذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث لم يثبتوه، وهذا الحديث قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف ابن نهية وشيخه زبان ابن فايد، فالحديث ضعيف لكن التشريع يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم شيع السحابة. أما بهذه الفضيلة من الممكن أن يأخذها ناس الذين يقولون إن في الفضائل تؤخذ الضعيف الموضوع، لا، ما تحتاج أحاديث رسول الله أن ترقى معهم في حديث لم يثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فلذلك هناك لا شك في أن أقواما وجماعات قد يكون ديدنهم أخذ كل بدع من أحاديث ضعيفة والموضوع يقولون أنها في فضائل، فنقول لا، لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابحثوا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع؟ عمر رضي الله عنه شيعه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج وقال: لا تنسنا يا عمر في الدعاء، إن شاء الله على حديث صحيح. كذلك أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع أسامة وجعفر وغيرهم إلى غزوة موتة، فجاز التشجيع، لكن تشجيع وكذلك تشجيع بين الخليفة لا شك فيه، إذا خرج وينصحهم وكذا ويتكلم ويواسيهم فهذا يكون فيه تشجيع. ثم قال: حدثنا هشام، هنا تأتي الرواية الصحيحة، قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا الوليد ابن مسلم أنه قال: حدثنا ابن لهية عن الحسن بن ثوبان، ابن لهية ضعيف، عن الحسن بن ثوبان هو ابن عامر الحمداني مصري صدوق أو ثقة، عن موسى ابن وردان القرشي صدوق ربما يهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهناك الرواية عن أن سهل بن معاذ معاذ بن أنس عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا هو توديع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي إذا ودع الإنسان إنسانا فيقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وجاء في بعض الروايات أنه يعني من بعض التابعين الذي جاء فيه في الرواية: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في البال، فكان يقول: الله يخلفكم في أهليكم ويكون معكم. ويجوز استفادة واستنباط من هذا، وقد كان بعض الصحابة والتابعين كان يودع بهذا: فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، قال: نعم، أخبرنا عبد الله قال أن نعم عن شباب العسهري قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال: أخبرنا ليث بن سعد عن الحسن ابن ثوبان عن موسى ابن وردان، فالحديث صحيح من طريق أحمد رحمه الله، ليس فيه ابن لهيعة، بل فيه عبد الله بن مبارك الإمام وليث بن سعد الإمام إمام أهل مصر، الحسن بن ثوبان وهو ابن عامر الحمداني عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، صحيح. ثم قال: حدثنا عباد بن الوليد، عباد بن الوليد ابن خالد الغبري هكذا بضم الغين الغبري، قال: حدثنا حبان بن هلال وهو الباهلي ثقة، قال وهو أيضا صدوق، عباد بن الوليد ابن خالد الغبري صدوق، قال: حدثنا حبان بن هلال وهو الباهلي ثقة أنه قال: حدثنا أبو محسن أبو محسن هكذا بكسر الميم حسين ابن نمير ابن محسن حسين ابن نمير أبو محسن حدثنا أبو محسن هو صدوق عن ابن أبي ليلى وهو محمد ابن أبي ليلى القضاة كأنهم كانوا يبتلون الظاهر بالجهد الكثير فكان قاضي لكنه ضعيف الحفظ ابن أبي ليلى محمد وهو محمد ابن أبي ليلى كان ضعيف الحفظ النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يعني إذا أخرج السرايا والسرية في الغالب في من في جيش قد يرسله الإمام مع من الجيش الكبير مع الجيش الكبير متجه إلى جهة لكنه إذا نزلوا منزلا وخافوا من العدو أنه قد يكون هناك على جيش المسلمين عورة من جهتهم فكان يرسل صلى الله عليه وسلم سرية حتى يفتحوهم ويجلوا ما هم حكم الإسلام إما الإسلام وإما الجزية فهذا هو كان إذا أشخص السرايا يقول للشاخص أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك كل هذه الروايات وإن كان هذا من طريق ابن أبي ليلى لكن جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الله ابن داود من يكون هذا الخريبي من الثقات المعروفين عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو صدوق يخطي عن إسماعيل ابن جرير وهو إسماعيل ابن جرير ابن يحيى ابن إسماعيل ابن جرير هو إن شاء الله صدوق وبعضهم قال إنه ضعيف عن قزعة وهو ابن يحيى ثقة قال لي ابن عمر هلم ابن عمر رضي الله عنه قال هلم ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أملك كذلك أخرجه الترمذي من طريق آخر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه كذلك ابن الإمام أحمد من طرق أخرى لكن طريق فيها طريق عمر بن عبد العزيز فالحاصل جاءت الرواية من طريق صحيح ومن طريق ضعيف فالرواية الصحيحة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ التي حفظها الصحابة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كذلك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك نعم ثم قال باب السرايا قال حدثنا هشام بن عمار وهو ثقة كان لكنه رأيتم أنه كان يختلط وبدأ يتلقن في آخر عمره قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني عبد الملك ابن محمد الصنعاني هذا ليس من صنعاء اليمن إنما من صنعاء دمشق صنعاء اثنان صنعاء دمشق وصنعاء اليمن ولذلك وصفوه بأنه من صنعاء دمشق إلا أنه ضعيف الحفظ قال حدثنا أبو سلمة العاملي أبو سلمة العاملي الأزدي هذا متهم بالكذب متروك نعم عن ابن شهاب الأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يقولون أنه فلان كذاب وكذا وهم أورعوا الناس إلا أن يكونوا جربوه عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثم ابن الجون أكثم ابن الجون الخزاعي لعلكم تذكرون بنت الجونية التي جاء في رواية أنها لما دخلت أو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فلما دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بمعاذ فالحقي بأهلك يعني اذهبي فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الظاهر كانت قد تكبرت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيناسا لها هبي لك نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق فقال الحقي بأهلك هنا في هذا نريد تنبيه فقط إشارة أن قالوا لما رأوا من جمالها ولما رأوا من صغر سنها وكذا غارت نساء النبي. انظروا وهذا كذب، نريد أن نبين الروايات الكذبة التي جاء بها هؤلاء الكذابون. فغارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب وغيرهم، فقالوا لها أو قلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجبها المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. فقالت هذه الكلمة أعوذ بالله منك، يعني انغشت مسكينة، انخدعت من هؤلاء. هذا كذب على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا بارك الله فيكم. الجوانية، يا أكثم أغز ما غير قومك، يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يعني يا أكثم، الرواية مكذبة، يا أكثم خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، ولن يغلب 12000 من قلة. هذه الرواية ضعيفة، وعند أبي داود هذه الرواية جاءت، وأيضا قالوا إنها مرسلة ضعيفة، وشاهد عند ابن عمر عند أبي داود أيضا مرسل، فلم تأتي هذا، لكن تأتي رواية أخرى هذه التي فيها، هذا هو الصحيح. أما لن يغلب 12000 من قلة، جاءت هذه الرواية. أما خير الرفقاء 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة، قال حدثنا أبو عامر بن يكون عبد الملك بن عامر أبو عامر العقدي ثقة، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، عن أبي إسحاق وهو عمر بن عبد الله السبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 312. كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر. الآن ألا تتلمسون معي أن البراء بن عازب كأنه لم يكن بدريا، لم يكن ما أصحاب بدر غازيا، لعله يكون أسلم متأخرا أو يكون سبب من الأسباب. على كل حال، كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 312 على عدة أصحاب طالوت، من جاز معه النحر وما جاز معه إلا مؤمن. فهذه الرواية هي جاءت أيضا عند البخاري رحمه الله عن سفيان والزهير عن أبي إسحاق. هنا انظروا عن سفيان عن أبي إسحاق، هناك عند البخاري رحمه الله 3957 رقم الحديث عن سفيان والزهير، وبعض الروايات تصحفت أو زهير، أن زهير مقرون بسفيان. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب. أبو إسحاق السبيعي متهم ببعض التدليس، ما هو كذا، ولكن تدليسه قليل. فالإمام البخاري عنده أبو إسحاق قال سمعت، فلذلك لابد من التخريج وتتبع الطرق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: حدثني أصحاب محمد ممن شهد بدرا. الآن واضح أن براء لم يكن بدريا، لم يكن شهد بدرا، وإن بدر كان في الصحابة أذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قاتل الله من يكفرون الصحابة الذين قدموا أنفسهم ضحية لله ولرسوله في بدر وغيره وغيره وغيره. لكن هؤلاء لو يعني نريد أن نصبر لا نقول، لكنه والله سبحان الله يعني الأعداء، ولذلك يريدون يشجعوه على نعم الله المستعان، يشجعهم هؤلاء أصحاب المتعة وبنات أبناء المتعة. نعم. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت، أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 12300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وهذا إلا من الآية الكريمة فمن شرب منه فليس مني ومن يعلم يتولى. إن شاء الله نكمله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وصلى الله على خير خلقه محمد.